بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس 50 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية. فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به، تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس التعليق على مقدمة مسند الإمام الدارمي، وكنا قد أمضينا عدة مجالس في تعليق على باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله عز وجل، ولعلنا إن شاء الله في هذا المجلس نختمه وننهي الباب الذي بعده، ونسأل الله عز وجل التيسير. نعم، الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: أخبرنا القاسم بن كثير قال: سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث عن عميرة أنه سمعه يقول: إن رجلا قال لابنه: اذهب اطلب العلم، فخرج فغاب عنه ما غاب، ثم جاءه فحدثه بأحاديث، فقال له أبوه: يا بني اذهب فاطلب العلم، فغاب عنه أيضا زمانا، ثم جاءه بقراطيس فيها كتب فقرأها عليه، فقال له: هذا سواد في بياض، فاذهب اطلب العلم، فخرج فغاب عنه ما غاب، ثم جاء فقال لأبيه: سلني عما بدا لك، فقال له أبوه: أرأيت لو أنك مررت برجل ينبحك ومررت بآخر يعيبك؟ قال: إذن لم ألم الذي يعيبني ولم أحمد الذي ينبحني. فقال: أرأيت لو مررت بصفيحة لا أدري من أو ورق؟ فقال: إذن لم أهيجها ولم أقربها. فقال: اذهب فقد علمت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في هذه القصة، قال: أخبرنا القاسم بن كثير قال: سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث عن عميرة أنه سمعه يقول. هذه قصة ذكرها الدارمي في هذا الكتاب العظيم المسند والقصص يعني، ولم يروها غير الدارمي، لم أجدها عند غير الدارمي. وعميرة هو ابن أبي ناجية المصري الرعيني، كان عابدا متمسكا، وهو من رواة الحديث، وذكر له أهل التراجم قصصا في تعبده وبكائه في صلاته، وإسناد هذه القصة إليه صحيح. أما مناسبة هذه القصة للباب فهو أن من طلب العلم لغير الله عز وجل فسيحزن لمن ذمه ويفرح لمن مدحه، لأن هدفه الدنيا. هذه القصة يقول فيها أن رجلا قال لابنه: اذهب فاطلب العلم، اذهب اطلب العلم، فخرج فغاب عنه، أي فغاب عنه ما غاب يعني مدة معينة، ثم جاء في بعض النسخ المطبوعة يكتب ثم جاءه، لكن على كلام المحقق عندي ومحققين يقول ما ليس فيها الهاء، هذه غير موجودة في النسخ الخطية. قال: فقال له أبوه: يا بني اذهب فاطلب العلم، حدث بأحاديث، قال: اذهب فاطلب العلم، لأنه فيما يظهر أنه لم يرى أثر العلم عليه، فأمره أيضا بأن يذهب لطلب العلم مرة أخرى، فغاب عنه أيضا زمانا يعني مدة، ثم جاء بقراطيس يعني أوراق، جمع قرطاس، والقرطاس هو ما يكتب فيه، وفيها من كتب فقرأها عليه، فقرأها عليه فقال له: هذا سواد في بياض. يعني مقصوده أن العبرة ليست بما في الورق من كتابه، فلا يعني تعدو أن تكون سوادا في بياض، ولكن العبرة من التعلم غير هذا، فاذهب فاطلب العلم. فخرج هذا الابن فغاب عنه أيضا ما غاب، فغاب عنه ما غاب، ثم جاء فقال لأبيه: سلني عما بدالك. يعني كأن هذا الابن بعد أن هذه الثلاث مرار يرده والده عرف المقصود، وأن العلم المقصود به هو حفظه للعلم وبيان أثره عليه، وأن يكون من ثمرته ما سيذكر. قال: فقال له أبوه يمتحنه: أرأيت لو أنك مررت برجل يمدحك، ومررت بآخر يعيبك يعني يذمك ويذكر عيوبك؟ قال هذا الابن: إذن لم ألم الذي يعيبني، ولم أحمد الذي يمدحني. هذا هو وجه الشاهد المناسبة للباب، هذا من أمارات استشعار العلم بكون التعلم لله عز وجل، فلا يهمه المدح ولا يؤثر فيه الذم، لأن قصده من هذا التعلم هو الله عز وجل. ثم قال يمتحنه، سأله اختبارا آخر، فقال يعني قال له والده: أرأيت لو مررت بصفيحة. صفيحة إيش؟ صفيحة هي القطعة، قطعة بعض النسخ قال بصفحة، والصواب صحيفة، صفيحة وليست صحيفة، صفيحة. قال أبو شريح وهو الراوي، الراوي عن عميرة: لا أدري هل قال صفيحة من ذهب أو صفيحة من ورق، الورق والفضة. قال: فقال الابن: إذن لم أهيجها ولم أقربها، يعني لم ألتفت إليها لارتباطي بالله سبحانه وتعالى بسبب هذا العلم. فقال له يعني والده: اذهب فقد علمت. العبرة من هذه القصة أن طالب العلم الحقيقي الذي لا يهمه من مدحه ولا يلتفت لمن ذمه، وهذه حقيقة منزلة عالية، منزلة عالية ينبغي لطالب العلم والإنسان عامة أن يحرص عليها، لأن العبرة برضا الله عز وجل، مدحك الناس ذموك لا تلتفت لهذه الأمور، وأيضا أن لا ينشغل بالدنيا ولا لا تشغله الدنيا ولا يلتفت إليها ما دام اشتغاله، ما دامت ستشغله عن مقصوده وهو القرب من الله سبحانه وتعالى. هذا هو مقصود القصة، وهو المقصود بوضعه في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا بقية عن السكن بن عمير قال سمعت وهب بن منبه يقول: يا بني عليك بالحكمة، فإن الخير في الحكمة كله، وتشرف الصغير على الكبير، والعبد على الحر، وتزيد السيد سؤددا، وتجلس الفقير مجالس الملوك. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا بقية عن السكن بن عمير قال سمعت وهب بن منبه. هذا الإسناد ضعيف، فيه بقية وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، وهذا أيضا لم أجده عند غير الدارمي، ولكن هذا المعنى بعض ألفاظه رويت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف كما رواها ابن عدي، في الكامل في الضعفاء، وأبو نعيم في الحلية وغيرهم، ورواها أيضا ابن عبد البر في الجامع. يقول هنا قبل أن نذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سمعت وهب بن منبه يقول يا بني عليك بالحكمة فإن الخير في الحكمة كله، يعني فإن الخير كله في الحكمة، وتشرف الصغير على الكبير، يعني إن الحكمة إذا نالها الصغير شرف بها على الكبير، والعبد على الحر، وتزيد السيدة سؤددا، وتجلس الفقير مجالس الملوك. وردت بإسناد ضعيف مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع العبد المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك، كما رويت أيضا عن غير وهب بن منبه. فجاءت عند أحمد في الزهد من كلام لقمان، ورويت عن مالك بن دينار قال قرأت في بعض الكتب بعض كتب الله أن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك، رواه أبو هلال العسكري في كتابه الحث على طلب العلم. هذا الأثر عن وهب بن منبه سواء كان عنه أو عن غيره، مناسبته للباب أن من ثمار الإخلاص لله عز وجل هذه الأمور المذكورة هنا في الأثر، وضدها بضدها. وقوله علي يا بني عليك بالحكمة، الحكمة هي العلم، يكون معنى شامل، والعلم أعظم العلم، العلم بالله عز وجل وكتابه ورسوله كما سبق معنا في أبواب سابقة. فقول بعض محققي المسند الدارمي أن المقصود بالحكمة الحديث والسنة، هذا تحجير واسع، بل الحكمة أعظم من ذلك، الحكمة هي العلم، العلم يشمل كل شيء، كل ما فيه خير سواء من كتاب الله أو سنة رسوله أو غيره. ومن مسائلها، وهي أيضا في المسألة السابقة في القصة السابقة، تربية الأبي ابنه على العلم، وأيضا يعني لعلها في القصة السابقة نسينا يعني أن نشير لها، هو امتحان الوالد لولده، امتحان الوالد لولده، هذه في القصة السابقة التي قبل قليل، امتحان الوالد لولده، وأيضا معرفة مقدار ما يحصله من علم، لا يكفي في ذلك أن تضعه عند في حلقة الدرس ثم لا تدري هل تعلم أم لا أو استفاد، ونصحه والتوجيه له. وهنا أيضا هي من يعني أن العلم، أن خير ما يربي به الأب ابنه هو العلم، عليك بالحكمة. وفيها أيضا أن الخير كله في العلم والحكمة، والله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فهذا اللفظ فإن الخير في الحكمة كله مأخوذ من قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا كما في سورة البقرة. وفيها أن من ثمار العلم والحكمة رفع صاحبها على من هو فوقه سنا أو قدرا أو حتى على بني جنسه، تزيد السيد سؤددا. وفيها أيضا أن العلم لا يختص بجنس على آخر أو نوع، فالعلم من فضل الله عز وجل يدخل فيه يتعلمه الصغير والكبير والحر والعبد والسيد والشريف والوضيع والفقير والملك والمملوك، كلهم يتعلمون العلم ويزيد قدرهم بقدر تعلمهم. وفيها أيضا تعظيم الإنسان لما اختصه الله عز وجل به مكانه، وأيضا عدم الاغترار بمكانته إذا كانت خالية من العلم، لا يعني أنه حر فيستبد على العبد، ولا أنه كبير فيستبد على الصغير، ما دام الصغير قد يشرف أكثر من الكبير بالعلم. وذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع أنه قدم بعض الصغار على غيرهم لما تعلموا، لعل قصة عمرو بن سلمة أنه صار أكثرهم حفظا للقرآن بسبب أنه كان يستقبل وفود أو على طريق السفر فيحفظ منهم القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت إمامهم، فكان يصلي بهم لصغر سنه، فكان إذا سجد يظهر أسته، فمرت به امرأة وقالت غطوا أست إمامكم لأنه صغير، فاشتروا له ثوبا يلبسه، ففرح به عمرو بن سلمة رضي الله عنه. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه مع صغر سنه لأجل العلم الذي حصله وهو حفظ كتاب الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرني بقية عن عتبة بن أبي حكيم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: وما نحن لولا كلمات العلماء. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرني بقية قال سمعت عتبة بن أبي حكيم عن أبي الدرداء. في بعض النسخ هي سبق نظر كما يقال عن الحكم بن عمير وبعد بقية، وهي أخذت من الإسناد السابق. وفي النسخ سمعت عتبة بن أبي حكيم عن أبي الدرداء قال: وما نحن لولا كلمات العلماء. هذا الأثر في سنده منقطع، فعتبة لم يدرك، عتبة بن أبي حكيم لم يدرك أبا الدرداء رضي الله عنه، ورواه أيضا الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه بسند رجاله ثقات إلى أبي الدرداء، لكن بلفظ وما نحن لولا كلمات الفقهاء، لولا كلمات الفقهاء وليس العلماء. وبهذا اللفظ أيضا وكلمات الفقهاء ذكره غير واحد من أهل الفقه في كتب الفقه منهم ومقدماته، فذكره مثلا النووي في مقدمته للمجموع، وهي مقدمة نفيسة يعني تصلح أن تشرح لوحدها، شرحها جمع من العلماء المتقدمين ومتأخرين من ضمن شرحها الشيخ محمد بن الهيمي رحمه الله تعالى، وذكرها أيضا ابن بلبان في كتابه مختصر الإفادات وغيرهم بلفظ وما نحن لولا كلمات الفقهاء. أما مناسبة هذا الأثر للباب فهي أن من ثمار الإخلاص في العلم أنهم هم مصابيح الدجى، وأن فضلهم على الناس كبير، ولولاهم بعد الله عز وجل ما كان الناس شيئا. وفي هذا الأثر فضيلة أبي الدرداء رضي الله عنه وتواضعه وتصغيره لنفسه. أما نحن هو أبو الدرداء فقيه من علماء الصحابة، وفيها فضل العلم والعلماء وأهمية استشعار منزلة العالم وفائدته. وفيها من استشعر مكانة العلماء والفقهاء لم يطلبه لغير الله عز وجل بل أخلص له سبحانه. وفيها أن الفقهاء منزلتهم عالية وفضلهم على الأمة كبير رحمهم الله عز وجل رحمة واسعة. نعم. قال رحمه الله: باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة. قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب قال: قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعلمون. نعم. بدأ شرع المؤلف رحمه الله تعالى في باب جديد، وهو الحقيقة باب مهم وفيه آثار كثيرة، يعني نقلت دائما يستشهد بها دائما من مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. فقال: باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة. لم أجد أحدا عقد من أهل السنة أو من كتب السنة عقد بابا بهذا العنوان، لكن الملطي له كتاب اسمه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. ومعنى أهل الأهواء كما سيأتي يعني أصحاب الأفكار المنحرفة الذين غلبوا أهواءهم على الكتاب والسنة على الحق. قال: وأهل البدع هم من ابتدعوا في الدين بدعة مخالفة أو فعلوها أو أمروا بها. وأهل الخصومة هم أهل الجدال والمراء بغير حق. وذكر الإمام الدارمي في هذا الباب آثارا تدل على التحذير من هذه الفئات الثلاث، فليس الوصف هنا من باب وصف المترادف، يعني أن قصده أهل الأهواء هم أهل البدع هم الخصوم، لا، كل صنف لوحده. فكأن الباب هو اجتناب أهل الأهواء واجتناب أهل البدع واجتناب أهل الخصومة، ولكن حذف كلمة أهل في موضعين من باب الاختصار، اجتناب أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الخصومة. فهذا ليس من قبيل المترادف وإنما من يعني قبيل الاختلاف فيها. وذكر في هذا الباب 12 أثرا وليس فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر الأول يقول أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. هذا الأثر إسناده صحيح إلى أبي قلابة، ورواه أيضا عبد الرزاق لا ورواه غير الدارمي كثير ممن ألف في البدع وفي العمل بالسنة والتمسك بها، لكن في بعضها زيادة، أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم، كما جاء عند الآجري في الشريعة. وفي بعضها زيادة بعد نهاية الأثر قال أيوب وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب، يعني أبا قلابة، يعني أبا قلابة. رواه ابن بطة وابن سعد واللالكائي وابن وضاح والآجري وغيرهم بطرق كثيرة. أما مناسبة هذا الأثر للباب فهي ظاهرة، فهو نص الباب، نص الباب لا تجالسوا أهل الأهواء والبدع، وفيه وهو الحقيقة هذا أمر خطير نراه واضحا، نرى أثره واضحا في زماننا اليوم. كان السابق العلماء يقولون هذا كلام تحذير من أهل البدع، في التحذير من أهل الأهواء، وكان مجالستهم إنما تكون وجها لوجه أو مجالستهم بالأبدان. أما اليوم فصارت، وكان من الصعوبة، وكان صاحب الهوى وصاحب البدعة يعرف ويمكن التحذير منه بشخصه. أما اليوم فقد انفتحت الدنيا بعضها على بعض، وصارت مجالسة أهل الأهواء سهلة ومخالطتهم سهلة، خاصة عن طريق شبكة وسائل الإعلام أولا ثم شبكات المعلومات اليوم، فصار الأمر خطير. والجهال والصغار والنساء وغير المتعلمين وردت عليهم من الشبه العظيمة ما الله به عليم بسبب هذه الفتن، ذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على الحث والتنبيه على هذا الموضوع، أمر خطير. ولو جلست أعدد لكم ما وقفنا عليه بسبب انتشار بعض الأفكار، بسبب التلبيس على بعض الناس، بسبب يعني تشبعهم بهذا الأفكار. وأكثر ما يأتي الشيطان للناس من قوله أنا سأطلع عليهم وأنا عاقل، لن يعني يلعبوا علي أو لن يخدعوني، النفس ضعيفة والفتن خطافة، والقلب إذا لم يكن مليئا بالحكم الشرعي الصحيح سيتلبس على صاحبه ويلبس عليه الشيطان. وأهل الأهواء أهل جدال وأهل ممارات، ولذلك ينبغي للإنسان أقل ما فيها هو تعوده على سماع الباطل. يعني كان في السابق قنوات الفضائية، اليوم مثلا في شبكة المعلومات كانت هناك غرف البالتوك، ثم جاءت هناك ما يسمى بالدرجشة، اليوم المساحات الموجودة في تويتر أو نحوها شيء خطير جدا، شيء خطير جدا. وذلك يعني الحذر ثم الحذر ثم الحذر. العلماء هنا في هذه النصائح التي وردت في هذا الباب يخاطبون طلبة العلم، اليوم لسنا اليوم نحن نحذر عامة الناس وليس طلبة العلم من مخالطة أهل الأهواء أو مجادلتهم. يعني المجادلة أصلا إنما تكون المجادلة لأن يكون عندك علم تجادل تناقش شخصا يماثلك لتبين له الحق أو يبين لك رأيه وتبينه وترد عليه أو هو أو العكس. فكيف والحال اليوم يجادلون أهل الباطل وهم جهال في ذاتهم؟ وذلك العلماء حذروا من المناظرات لأنها قد تناظر شخصا مبتدعا أو ضالا أو منحرفا ثم لا تستطيع الرد عليه أو مجاراته فيسمعك غيرك فيتلبس الشبه على الناس، لا تستطيع يعني إزالة ما علق في أذهانهم. من الفوائد المستنبطة من هذا الأثر التحذير من مجالسة الهواء أو مجادلتهم كما سبق أن ذكرنا، وأن الإنسان أيضا لا يأمن على نفسه ولا يثق بها. وفيها أن التمادي مع صاحب الباطل قد يؤثر على المستمع. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. سمعتم وليس استماع، تمشي مجرد سماع، فرق بين السماع. الاستماع هو أن يخاطبك الشخص فتستمع له، السماع تسمعه وأنت غيره ملق بال له وهو لا يخاطبك. ويقول الله عز وجل أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فيها أيضا أن التمادي معهم عون لهم على إظهار بدعتهم. السماع لأهل الأهواء وأهل البدع هو حقيقة إظهار لبدعتهم وإبراز لها. ولذلك أفضل ما يكون للباطل هو تركه، لأن أحيانا الرد على الأمور هو إظهار له وإبراز، وهو يتمنى صاحب الباطل يتمنى أن ترد عليه ليجد له مقاما ومكانة وصوتا، من باب أنه يريد أن يبين وجهة نظره، من باب حرية الرأي فيظهر. ترك بعض الشبه تركها خير من الرد عليها لأنها ستموت. وفيها أن الاستماع للباطل مدعاة للتلبيس على الإنسان. فيها أن الأفضل للباطل كتمه وبيان الحق. وفيها أن الشبهة خطافة. وفيها أن أهل الباطل عدم إظهار أهل البدع والأهواء عند من لا يعرف الحق من الباطل. وفيها أن صاحب البدعة يتمنى إذا لبس عليه فإنه يسعى للتلبيس على غيره بنفس الطريقة التي لبس عليه بها، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. نعم. الله رحمه الله. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب قال رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب فقال لي ألم أرك جلست إلى طلق بن حبيب لا تجالسنه. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، يعني أيوب السختياني، قال رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب فقال لي ألم أرك جلست إلى طلق بن حبيب لا تجالسنه. هذا الأثر إسناده ثقات، ورواه غير الدارمي حرب الكرماني، وفي مسائله وابن وضاح في البدع وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة والخلال وابن سعد وابن بطة وغيرهم. طلق بن حبيب قال رآني سعيد بن جبير، هذا التابعي العظيم الذي يعني صدح بالحق وحارب البدعة وكان جهورا بقول الحق، رآني وطلق بن حبيب جلست إلى طلق بن حبيب. طلق بن حبيب هذا من صغار التابعين ومن رجال الحديث، وكان من أبر الناس بوالديه، وكان من أعبد الناس، لكن قال أيوب كما جاء عند لاجري في الشريعة: فلما رأى سعيد أنكر عليه ذلك، فلما رآني سعيد بن جبير أنكر علي ذلك وقال: لا تجلس إليه لأنه يرى رأي المرجئة. فبين في رواية الآجري سبب طعن سعيد بن جبير فيه، وهو أن طلق بن حبيب ممن يرى رأي المرجئة، وهذا موضوع في الاعتقاد. ومات طلق بن حبيب، قتله الحجاج بن يوسف مع من ضمن من قتلهما سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. أما مناسبة هذا الأثر للباب فظاهرة في أن طلق بن حبيب طب في أن سعيد بن جبير نهى أيوب عن مجالسة أهل الأهواء بفعله وبأمره وزجره عن ذلك. ومن ما يستفاد منه أن خطورة مجالسة صاحب البدعة، وفيها أن وجود بعض الأعمال الصالحة في الشخص لا تمنع من الإنكار عليه. طلق كان من أبر الناس، أثنوا عليه ثناء فاحش في تراجمه في بره بوالديه وفي عبادته، ولكن لا يمنع ذلك ما دام معتقده فيه هذا الخلل من التحذير منه والإنكار عليه. وفيها أن صلاح الإنسان في شيء لا يلزم منه صلاحه في كل الوجوه. وفيها أيضا خطورة مذهب المرجئة والإرجاء وتحذير العلماء منه. وفيها شدة سعيد بن جبير رحمه الله ونصحه للأمة، حيث ذكر أيوب في بعض الروايات قال: والله كان ناصحا وما استشرته، ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه. طلق بن حبيب شيخ الإسلام بن تيمية ينقل عنه، وهم رواة الحديث، بل إن هناك تعريفا للتقوى مشهورا عند أهل العلم، وهو من تعبير من لفظ طلق بن حبيب. شيخ الإسلام ذكره مثلا في منهاج السنة، فقال وهو يتكلم عن التقوى، فقال: وقد قال طلق بن حبيب، ومع هذا كلام الآن أدخل جملة استعراضية، ومع هذا كان سعيد بن جبير ينسبه إلى الإرجاء. قال طلق: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فقال شيخ الإسلام: وكان سعيد بن جبير ينسبه إلى الإرجاء. ومع ذلك لما علم سعيد بن جبير ورأى أن فيه هذه الخصلة، نهى أيوب السختياني عن مجالسته. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا حجوس بن شريح قال حدثني أبو صخر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه: جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام. قال: بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرأ عليه السلام. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو صخر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام، يعني يقول: سلم بلغ سلامي لعبد الله بن عمر. فقال بلغني، يعني قال عبد الله بن عمر: بلغني أنه قد أحدث، فإن كان أحدث فلا تقرأ عليه السلام، يعني لا ترد عليه السلام، لا تقرأ عليه مني السلام. ماذا أحدث؟ هذا الأثر رواه، إسناده ثقات، رواه البغوي. والعجيب أن محقق السنن الدارمي واحد منه أو اثنين يقولون لم يروه غير الدارمي، ولكن الصحيح أنه رواه غير الدارمي. فقد رواه البغوي في شرح السنة، وابن البختري في بختري الرزاز في أماليه، وأيضا رواه ابن بطة في الإبانة، وجاء عند البغوي وابن بطة زيادة، وهي أنه جاءه عن رجل من أهل الشام، فوصف الرجل بأنه من أهل الشام. وأيضا عندهم زيادة بعد هذا اللفظ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة خسف ومسخ، وهو في الزندقة والقدرية. ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند، والترمذي في الجامع، وابن ماجه وغيرهم، ولا وبحيث رووا هذا الحديث ورووا معه هذه القصة، استشهاد عبد الله بن عمر على فعله من عدم رده السلام على هذا الرجل من أهل الشام بهذا الأثر. فلعل هذا الرجل هو المذكور في من رواه أحمد وغيره عن أبي عن نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام، فكتب إليه مرة عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. فهذا أفادنا بأمرين أو بثلاثة أمور. الأمر الأول أن الرجل الذي رفض عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن يرد عليه السلام من أهل الشام، وأنه كان صديقا لعبد الله بن عمر، وأن عبد الله بن عمر سمع عنه أنه يكذب بالقدر، فكتب له رسالة مناصحة: بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إليه. ثم حذره من ذلك بالدليل: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. ورواه أيضا عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وهو أبو داود والحاكم وغيرهم. فهذا دل على أن الرجل متهم بالقدر. طيب، مناسبته ظاهرة، وهو تطبيق ابن عمر لهذا الأصل ودعوته إليه. لكن يستفاد منها أن شدة ابن عمر في الحق وردع المبتدع، وأيضا تثبته من التهمة التي يتهم بها الإنسان، وفيها مناصحة عبد الله بن عمر لصاحب البدعة، فإن لم يرتدع فيهجر. وفيها أن المبتدع المصر على بدعته لا يسلم عليه ولا يجب رد سلامه، لكن كل هذا مبني على ثبوت البدعة في الشخص، كما فعل عبد الله بن عمر في استكتابه لهذا الرجل. ولذلك قال هنا: إنه بلغني أنه قد أحدث. فإن كان أحدث، فإن كان هذا الأمر صحيح، فلا تقرأ عليه السلام. وفيها أيضا جواز نقل السلام من الغير، وفيها أيضا بيان وجه ترك السلام على الشخص، يعني بيان العذر في الفعل إذا خشي اللبس. فإن عبد الله بن عمر قال: فإن كان أحدث فلا تقرأ عليه السلام، يعني تراني أنا لا أرد عليه السلام مع أنه مسلم، إلا لأنه أحدث حدثا، وهو إنكاره للقدر. وفيها خطورة مذهب القدرية. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الأعمش قال كان إبراهيم لا يرى غيبة للمبتدع. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء على حدثنا الأعمش قال كان إبراهيم لا يرى غيبة للمبتدع، في مطبوع للمتبدع، وهذا خطأ المبتدع وليس المتبدع، خاصة أن الحروف أو النقاط ينتقل بعضها من بعض، إن كان قد اعتمد المحقق على نسخة خطية فيها هذا اللفظ، إضافة إلى أنه روي في عند غير الدارمي بلفظ المبتدع. هذا الأثر رجاله ثقات، ولكن تكلم في رواية أحمد أو عبد الرحمن ابن مغراء عن الأعمش، ولكن روي بألفاظ أخرى كلها بنفس المعنى، فروي عند اللالكائي ليس لصاحب البدعة غيبة، وروي أيضا من قول الحسن ليس لأهل البدعة غيبة، رواه الخطيب في الكفاية، وروي بلفظ أشمل كما عند ابن أبي الدنيا في الصمت بسند فيه انقطاع بلفظ عن إبراهيم ثلاثة ليس لهم غيبة: الظالم والفاسق وصاحب البدعة. وإبراهيم المقصود به في هذا الأثر هو إبراهيم النخعي، ومناسبته ظاهرة في أن صاحب البدعة من ما يجب هو التحذير منه، والتحذير منه والكلام عنه حتى وإن لم يكن موجودا فهو غيبة، ولكن ذلك لا يعد من الغيبة. ومن يعني فوائد هذا الأثر أن الغيبة تباح للتحذير من صاحب البدعة، فالغيبة تباح في ثلاثة كما هو معلوم، في ثلاثة مواضع، منها التحذير من الظالم، من الكافر، من صاحب البدعة ونحوهم. وفيها أن الغيبة محرمة، ولولا أنها محرمة لم يبيح عبد الله أو كان إبراهيم لا يرى غيبة لمبتدع، فهو خرج عن الأصل، فالأصل أنها محرمة. وفيها أن الغيبة لا تجوز إلا إذا كان لذلك سبب، ومنه التحذير من صاحب البدعة. أما على سبيل الإطلاق فهي محرمة، لا يجوز. ولك بعض الناس يتوسع في الغيبة وهذا مبتدع ضال، لا يجوز الغيبة، لا تجوز أنت تتكلم فيه في بدعته، لكن تأتي وتقول قصير هزيل ضعيف، وذلك ما يجوز، هذا غيبة. وإنما تتكلم الغيبة الجائزة هي في التحذير من فعله الذي أدى إلى هذه البدعة أو قوله المبتدع. أما أن يجعلها الإنسان ديدنا له وهجره في المجلس لا يتكلم إلا في فلان، وإذا قلته أو نصحته وقال هذا مبتدع ضال منحرف، لا ما يجوز. يعني أن الغيبة التي هي جائزة إذا كان المقصد منها التحذير، إذا كان المقصد منها الرد على هذا الباطل. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن ابن شبرمة عن الشعبي قال: إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن ابن شبرمة عن الشعبي قال: إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه. سيعيد المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الأثر بلفظ قريب، بلفظ الجمع وليس بلفظ الإفراد، عن الشعبي أيضا بإسناد آخر في آخر الباب، فهو آخر أثر تقريبا في الباب. هذا فيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، ورواه وكيع في أخبار القضاة عن ابن شبرمة وأبي عن الشعبي. إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، ففيها زيادة في النار، وأيضا إسناده مغاير لإسناد الدارمي، ورواه أيضا الثعلبي في تفسيره، وجمع من أهل التفسير في تفسيرهم لمعنى الهوى الوارد في كتاب الله عز وجل. أما مناسبته للباب فظاهرة، فهو في نفس التحذير، في سبب التحذير من أهل الهوى ولماذا سموا بذلك ومآلهم. وفي من فوائده أن الهوى يهوي بصاحبه في مخالفة الحق فيدخله النار، وفيها الحذر من الأهواء كلها وعدم استقلالها أو التقليل من شأنها، وفيها تسمية الشيء بما يؤول إليه، الهوى لأنه يهوي، الاستقفاء لأنه مأخوذ من القفا، الارتداف لأنه مأخوذ من الردف، وهكذا. فهذا من التسميات العربية. وفيها أن هوى النفس إذا لم يكن في خير هوى بصاحبه إلى الضلالة ثم أوصله إلى النار. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن واسع قال كان مسلم بن يسار يقول إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. نعم، يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن واسع قال كان مسلم بن يسار يقول إياكم المراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. هذا الإسناد رجاله ثقات، ورواه الأجري سريعة وأحمد في الزهد والفريابي في القدر وغيرهم، الهروي وأبو نعيم، ومناسبته ظاهرة، وسبق باب كامل في التحذير من الجدال والمراء. وقوله هنا فإنها ساعة جهل العالم، يعني الذي يغيب عنه علمه الذي كان معه فيرتفع عقله عند ذلك فيقوده إلى الرغبة في الانتصار للنفس. هذه مزلة عظيمة عظيمة جدا. أحيانا المراء والتصلب في الرأي يقود العالم إلى السعي، أو شخص، لكن لماذا حذر عن من المراء؟ لأجل هذا الغرض، لأنه لا يقود الشخص، قد يقود الشخص إلى الانتصار لنفسه فيغيب عنه علمه. وين علمك؟ أين علمك؟ أليس هدفك الوصول للحق؟ خلاص قف عند هذا الموضع. وذلك ما كان المراء في شيء أبدا فكان خيرا، لأنه سينتهي به إلى الانتصار للنفس. فيها أيضا التحذير من المراء والجدال حتى وإن كان من العالم، وفيها غلبة الشيطان على أهل الجدال والمراء، وفيها أيضا ضعف الإنسان، الإنسان ضعيف. وفيها أيضا أن العالم لا يؤخذ منه ما لا يكون مقصده فيه الوصول للحق. ولذلك لماذا حذروا من كلام الأقران بعضهم في بعض؟ لأنهم يقولون قد يكون كلام بعضهم في بعض باب الحسد، والشيطان حريص، والإنسان والعالم مخلوق يضعف يغلبه الشيطان، وإنما فلذلك حذروا من أخذ كلام الأقران بعضهم في بعض من هذا الجانب. وفيها أن العالم ليس معصوما، العالم وطالب العلم ليس معصوما، فهو بشر يخطئ ويصيب. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عامر عن أسماء بن عبيد قال دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث، قال لا، قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا، لتقومان عني أو لأقومن، قال فخرجا. فقال بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله، قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. الله أكبر. هذا أثر عظيم. يقول فيه الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا سعيد بن عامر عن أسماء بن عبيد قال دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين. هذا الأثر أو هذا الرجل أسماء بن عبيد هذا دليل على أن بعض الأسماء يطلق على الرجال وعلى النساء، فأسماء اسم امرأة ويجوز تسميته على الرجل، خارجه بن أسماء وأسماء بن عبيد وغير ذلك. قال دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين، يعني أصحاب أهواء، وابن سيرين كان يعرفهم، فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث، قال لا، قال نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا، لتقومان عني أو لا أقومن، أقومن وخلي وترككم، قال فخرج. فقال بعض القوم يا أبا بكر وما عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله، قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. هذا إسناده صحيح، وأخرجه أيضا ابن بطة واللالكائي والآجري وابن وضاح، وذكره الإمام أحمد بدون إسناد مستشهدا به. وفي بعض الروايات ولو أعلم أني أكون مثلي الساعة لتركتهما، يعني لو أعلم أنني لن يؤثر علي في جلوسهما معي لتركتهما. ومناسبته للباب ظاهرة في خوف بن سيرين من أهل الأهواء على نفسه. وفي هذا الأثر التحذير من أهل الأهواء أو الجلوس معهم، وفيها أيضا حرص ابن سيرين على مجانبة أهل الأهواء وشدته عليهم، وفيها أن صاحب أن القدوة الإنسان القدوة ينبغي يتوقع مما يتوقع منه غيره حتى لا يظن به ظن السوء. فيها جواز القيام من مجالس أهل البدع والأهواء، فيها أيضا جواز طرد الأهواء والبدع الذين يخشى من شرهم، ففيها خطورة الاستماع لأهل الباطل، وفيها خشية الإنسان على نفسه من الزيغ، وفيها أن لكلام أهل الباطل حلاوة، أن حلاوة كلام أهل الباطل لا تعني سلامة قصدهم، وفيها أن ما معهم من الحق لا ينبغي أن يكون وسيلة لمجالسة هؤلاء. جاءوا يحدثونه بحديث يقرؤون عن القرآن فنهاهم عن ذلك. وفيها أيضا تحذير من الرفقة السيئة، الحث على الرفقة الصالحة، هذا في كل الآثار السابقة. لكن يبقى مسألة ما أكدت عليها في بداية الباب، وهي مسألة مهمة. أكثر ما يشكل علينا في هذه الآثار هو إنزال بعض طلبة العلم ما ورد من السلف في التحذير من أهل الهواء والبدع على واقعه. هذا منزلق خطير جدا، فيأتي ويقول فلان مبتدع إذا لا أجالسه حذر الناس منه. هذا إنما فعله السلف في وقت أولا في وقت يعني صراع كان بين الحق والباطل، هذا أمر. الثاني أنهم لم يطلقوه إلا على من ثبت في ذاك. ابن عمر ناصحه قال إن كان فلا تقرأ عليه السلام. سعيد بن جبير كان يعلم أن ذلك مرجئ، وفلان يعلم أن ذلك صاحب قدر من ينكر القدر. ما تأتي تنزل الآثار التي وردت عن السلف في التحذير من المبتدعة ومن أهل الأهواء ثم تنزلها على الواقع بحكم نفسك، ولذلك صار كل عبث بعض الفئات للأسف في الناس، وفلان مبتدع وفلان ضال وفلان منحرف لا تجالسوه لا تخالطوا. هذا غلط، هذا مزلق خطير، مزلق خطير جدا. ولا يغرنكم عذوبة لسان بعض طلبة العلم في إنزال هذه الأمور على على على واقعهم. أولا لا نسلم لك بأن هذه التهمة التي اتهمت بها فلان أنها بدعة، ثم هل بلغت بك المنزلة مثل ما فعل سعيد بن جبير وابن عمر والشعبي وإبراهيم وغيرهم؟ لا، ذلك هذه مزلة أقدام الحقيقة، وهي سببت فتنة خاصة في بعض البلدان، أدت إلى قطيعة بعضهم لبعض وعدم صلاة بعضهم خلف بعض، وكلها بسبب إنزالهم ما ورد من التحذير في بعض الأحاديث والآثار على أشخاص بعينهم في واقعهم. فبمجرد أن يختلف مع شخص إذن يهجره وينازعه. ولعل السؤال الذي ورد معنا أظن في المجلس السابق والذي بعده أنه إذا كان من بين الطلاب ناس على توجه كذا وتوجه كذا، الصحابة الخوارج وكانوا يحضرون مجالسهم ولم يطردوهم، لعل الله عز وجل أن يهديهم ويدلهم على الخير. لكن هذا السؤال أو هذا الإشكال إنما ورد هو من تنزيل هذه الأقوال وهذا التحذير من السلف على الواقع بإطلاق، أو على كل من عاداه أو كل من خالفه في رأي أو في هل البدعة مكفرة، هل البدعة مع الخلاف، هل فمسألة ما هي ليست بهذه السهولة التي وصل فيها الأمر إلى بعض الناس، وصل لها بعض الناس. نعم. الله قال رحمه الله: حدثنا سعيد عن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أهل الأهواء قال لأيوب: يا أبا بكر أسألك عن كلمة. قال فولى وهو يشير بأصبعه: ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. وأشار لنا سعيد بخنصره اليمنى. نعم، يقول: أخبرنا سعيد عن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أهل الأهواء قال قال لأيوب، أيوب السختياني، في بعض النسخ من أصحاب الأهواء: يا أبا بكر أسألك عن كلمة، سؤال، كلمة، سؤال بسيط. قال فولى، يعني ولى أيوب وهو يشير بأصبعه: ولا نصف كلمة. في بعض النسخ كرروا كلمة ولا نصف كلمة، وبعضها لم يكررها. وأشار لنا سعيد وهو الراوي عن الدارمي رحمه الله تعالى، هو ابن عامر، سعيد بن عامر، بأصبعه بخنصره اليمنى: ولا نصف كلمة. الخنصر اليمنى يعني وضع كأنه يقول: ولا نصف كلمة، من باب استصغارها. الخنصر هو أقصر الأصابع، ومع ذلك وضع أصبعه عليه على على عليه من باب استصغار، حتى وإن كانت كلمة يسيرة. هذا الأثر إسناده صحيح ورجاله ثقات، رواه الفريابي في القدر والأجري في الشريعة من طريق الفريابي وابن بطة وابو نعيم وغيرهم، وفيه شدة، وهو واضح أو مناسبته ظاهرة في شدة أو في تطبيق أيوب السختياني لتجنب أهل الأهواء والبدع. وفي شيء فيه ما يستفاد من شدة أيوب السختياني في الحق، وفيه أيضا أن العالم إذا خشي على نفسه من الاستماع إلى الهواء ضررا عليه أو على غيره وجب تركهم. فقد يكون أيوب إنما ترك ذلك حتى لا يثير شبهة فيسمعهم الناس فيتأثروا بهم، وليس بالضرورة أنه لا يستطيع الرد عليها أو لا يستطيع مناقشتها. قد يكون أحيانا تترك الاستماع لكلام أهل الباطل حتى لا يؤثر على الجالسين، وفيها أيضا عدم التهاون في الاستماع للباطل حتى وإن كان قليلا، أشار ولو نصف كلمة ولو نصف كلمة. وفيها أيضا الوصف بالفعل الدال على القول، أو وصف بالفعل دلالة على القول في وصفه نصف الكلمة بأن وضعه على خنصري اليمنى. نعم، إذا كان باقي وقت ما عندكم إشكال فنكمل الباب. لا عندنا إشكال شيخ، قد صلينا العشاء طبيعي. طيب، الأمر إليكم إن شاء الله. لا نكمل الباب، نكمل الباب. قال رحمه الله: أخبرنا سليمان بن حارث عن حماد بن زيد عن كلثوم بن جبر أن رجلا سأل سعيد بن جبير عن شيء فلم يجبه، فقيل له فقال: أزيشان. يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا سليمان بن حرب قال حدا عن حماد بن زيد عن كلثوم بن جبر أن رجلا سأل سعيد بن جبير عن شيء فلم يجبه، فقيل له فقال: أزيشان. وفي بعض النسخ أزايشان. هذا الأثر سناده ثقات، ولم أجده الحقيقة عند غير الدارمي. ومعنى أزيشان هي كلمة فارسية غير عربية، ومعناها أنه هو منهم، أنه هو منهم، أنه منهم، يعني أنه من أهل الأهواء، من أهل البدع. ومناسبته ظاهرة في تطبيق سعيد بن جبير لتجنب أهل الأهواء والبدع، وفيه شدة سعيد بن جبير في الحق، وفيها عدم، يعني يؤخذ من هذه ومن الأثر الذي قبله أثر أيوب السختياني عدم وجوه أو لزوم إجابة المفتي للسؤال إذا كان لقصد الفتنة أو خشي على نفسه. أحيانا بعض الأسئلة لا يراد بها الحق، وذلك الذي يتعرض للفتوى خاصة الفتوى المباشرة عليه نتنبه لذلك. العلماء تركوا الفتوى في في هذه المواضع، ومع أنهم يعلمون خطورة والتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في عدم إجابة وكتم العلم، ومع ذلك تركوها لأنه سيترتب على استماع هذا السؤال أو الإجابة عليه فتنة أو ضرر إما على المفتي أو على المستمع. وفيها الاعتذار من العالم إذا أبدى شيئا مستنكرا، لأنه لما سئل سعيد بن جبير قال أزي شرقا منهم، يعني أنهم اعذروا لنا لم أجبه لأنهم من أهل الأهواء والبدع. وفيها جواز النطق بالكلمة الأعجمية لقصد، وهو حتى لا يلفت انتباه من أمامه، يعني هو قال أزي شان لأنه قد يكون أمامه أشخاص لا يريد أو حتى لا يعلم المستمع لمعناها، قد يكون الذي أمامه لا يعرف معنى هذا ويخشى أيضا أن يكون من أهل الأهواء فتقوم فتنة، فاستخدم هذه الكلمة. ومر معنا أذكر أظن مرت معنا في أثر سابق أظن أنها كلمة أيضا كانوا يستشهدون حينما قال قالون، أظن قالها علي أو غيره، مرت معنا في باب سابق. ففيها جواز نطق بالأعجمية لكن لا يكون ذلك دأبا لطالب العلم ولا للعالم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا فضيل عن ليث عن أبي جعفر محمد بن علي قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا فضيل عن ليث عن أبي جعفر محمد بن علي قال لا تجالسوا أهل الأهواء أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. هذا الأثر سبق معنا بنفس هذا الإسناد، قريب من هذا الإسناد، في باب كراهية أخذ الرأي، لكنه من طريق هارون عن حفص ابن غياث عن ليث عن الحكم عن محمد بن علي. ولعل الدارمي رحمه الله تعالى أعاده هنا لأنه ورد من طريق أخرى عن ليث، وهذا الإسناد والسابق كما قلنا في ذلك المجلس ضعيف لوجود الليث بن أبي سليم، ورواه من هذا الطريق وهو طريق فضيل ابن جرير في تفسيره وابن بطة في الليبانة وغيرهم. وأيضا هذا الأثر وهو قوله لا تجالسوا أصحاب الخصومات روي عن غير محمد بن علي، فروي من قول الفضيل بن عياض ومن قول ابن سيرين وغيرهم، وسبقت معنا عدة مرات أن يروى الأثر من غير طريق عن يعني بعدة ألفاظ من يعني عن عن عن رواة الأثر بعدة طرق. وأما الفوائد المستنبطة من هذا الأثر فسبقت معنا في ذلك المجلس، يعني منها أن اختيار الرفقة الصالحة حتى في العلم، هذه سبقا ذكرناها أيضا في الأثار السابقة، وفيها التحذير من اتباع الرأي والمخاصمة فيه أصحاب الخصومات الذين يخاصمون، وفيها النهي عن الخوض في آيات الله يخوضون في آياتنا، وفيها أن من علامات أهل البدع التخوض في كلام الله عز وجل، وفيها أيضا التحذير من المناظرات والمخاصمات لأنها تقود إلى المجانسة أو عدم القدرة على الرد. وجاء هذا الأثر في عند أبي نعيم في الحلية، الذين يخوضون في آيات الله هم أصحاب الخصومات، ولم يذكره على سبيل التعليل بل على سبيل الإقرار إنشاء وليس تعليلا، لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله، لكنه في رواية أخرى الذين يخوضون في آيات الله هم أصحاب الخصومات، لأنه يقودهم هذا الأمر إلى أن يخوضوا في آيات الله عز وجل بغير حق. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أحمد قال حدثنا زائدة عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد قال حدثنا زايدة عن هشام عن الحسن وابن سيرين قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. هذا الإسناد إسناده ثقات، وقد سبق أول الباب من قول أبي قلابة واطلنا الكلام عليه. وهذا الإسناد هذا الأثر عن الحسن وابن سيرين روي مجتمعا وروي متفرقا عنهما، رواه ابن بطة وابن عبد البر واللالكائي وغيرهم. مناسبته ظاهرة للباب، فإنه هو منصوص الباب، لا التحذير من أصحاب الأهواء والبدع والمراء أو الخصومة، وفيها أيضا التحذير من مجالسة أهل الأهواء، وفيها أيضا أن السماع قد يؤدي إلى الفتنة ولا تسمعوا منهم، وفيها أن المجادلة إذا لم تكن لقصد الوصول إلى الحق فهي محرمة، وفيها أيضا أهمية الرفقة الصالحة وضرر رفقة السوء، وفيها عدم الثقة بالنفس وخوف الإنسان على نفسه، وفيها يعني حرص السلف على تنزيه أنفسهم من الباطل ومن يعني الشبهة، الشبهة الحذر من الشبهة، حذر من الشبهة. نعم. قال أخبرنا أحمد قال حدثنا شريك عن أمي أو نعم قال أخبرنا أحمد قال حدثنا شريك عن أمي عن الشعبي قال إنما سموا أصحاب الأهواء أنهم يهون في النار. نعم، هذا الإسناد الذي هذا الأثر الذي سبق معنا. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد قال حدثنا شريك عن أمي عن الشعبي قال إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهون في النار. سناده حسن بسبب شريك أو شريك، وهو قد سبق أول الباب عن الشعبي كما سبق ذكرناه بلفظ المقارب، لكن هناك بلفظ الإفراد وهنا بلفظ الجمع، وهذا طريق أخرى. وأمي هو ابن ربيعة، وأخرجه أيضا هنا اللالكائي، وسبق الكلام عليه في ذلك الموضع بمن أخرجه وبوجه الشاهد منه وبفوائده. وأمي في بعض المطبوع أخطأ في ضبطها وقال أمي وهذا خطأ، وإنما الصواب هو أمي ابن ربيعة، وأحمد هو ابن عبد الله ابن يونس. قال إنما سموا أصحاب الأهواء، وإذا وهناك قال إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه، وجاء في رواية بالنار، وهنا قال إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهون في النار، لأنهم يهون أنفسهم يعني يسقطون في النار، أو لأنهم يتسببون في سقاط أو هوى غيرهم في النار. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من النار، وأن يجيرنا جميعا من أصحاب الأهواء، وأن يقينا شرهم. وهذا خاتمة هذا المجلس، أسأل الله عز وجل أن يتغفر لنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لمؤلف الكتاب ولقارئه ولسامعه وللمعلق عليه إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم، بس لا تكثر لأن الوقت عندنا تأخر. بارك الله. نعم لا تكثر لأن الوقت عندنا تأخر. نعم. طيب. نأخذ ما تأخر وما تم رأيته من نقف ونكتفي بذلك. لكم ذلك شيخ. طيب. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل امرأة تسأل تقول اشتريت ثوبا بنية أن أكفن فيه، فهل هذا العمل مشروع؟ يعني شرته احتياطا لمن يبقى بعدها حتى لا تحرجه بمشقة أن يبحث لها عن كفن. نعم، هو الأصل لو تقرؤون في كتب الفقه أنه قالوا يجب تكفينه في ماله، يجب تكفينه في ماله، فهذا هو الواجب، هو أن يكون كفن الإنسان بعد وفاته من ماله من قبل قسمة التركة أو الوصية، فتجهيزه قبل كل شيء. فلو أن الإنسان خاف على نفسه أو أراد الاحتياط فلا حرج في ذلك، وقد أثر عن بعض السلف، وقد أثر عن بعض السلف كما أثر عن بعض الصحابة أنه أخذ ثوبا من النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، قال ليكون كفني، فدل ذلك على جواز يعني تجهيز الإنسان لكفنه قبل وفاته. والأمر الثاني هو ما تهافت فيه الناس حقيقة هو من الجهل، هو ما جعد عندكم في بلدانكم مثلنا، هو اعتمادهم على الكفن الموجود في مكان مغاسل الموتى، مع أن الأصل وأن الكفن إنما يؤتى به أو يشترى من مال الميت، هذا هو الأصل، ولا يلجأ إلى ما يتصدق به من المحسنين إلا في حال فقره. ولكن الناس مع الحزن وعدم الفقه الشرعي يأخذون مباشرة ما عند هذه المؤسسات، وهو خلاف السنة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: من مات وله دين صيام كيف يقضى عنه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فإذا كان الصوم واجبا كقضاء فاته لم يقضيه، ومثله النذر، فالنذر باب أولى، فيصوم عنه وليه. إما أن يصوم كان مثلا أربعة أيام يصومها شخص واحد، أو يأتي شخصان وكل واحد يصوم يومين، أو أربعة أشخاص كلهم يصومون يوما واحد، فكل ذلك جائز، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: نسأل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الطويل بأن موسى عليه السلام يقول: يا ربي أرني الرجل الذي كنت قد أريتني في السفينة، إلى قوله: يا موسى تعلم ما تعمل به ولا تعلمه لتحدث به، أو ولا تعلمه لتحدث به فيكون عليك. على كل حال، يعني هذه بعض ألفاظ الحديث، فتسأل عن صحة ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة لا أعلم، ولا أظنه ثابتا، ولا أظنه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحتاج إلى مراجعة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الفرق بين الألفاظ الثلاثة إن كانت كما قلتم حفظكم الله ليست مترادفة، أهل الأهواء والبدع والخصومات؟ أهل الأهواء، قلنا أهل الأهواء صاحب الهوى، هو صاحب الرأي المخالف للحق، مخالف للحق. والبدعة هو إحداث شيء جديد في الدين ليس على له أصل. صاحب الهوى قد يكون فهم كلام الله وكلام رسوله على غير وجه حق، فيقول هذا صاحب هوى ويرفض سماع الحق. أما صاحب الخصومة فقد يكون هو من باب المراء والجدال، قد ينازعك شخص ويكون هو أنت وإياه تتفقان في مسلمات الدين، ولكن من باب الخلاف، إما خلاف فقهي أو خلاف في العقدي أو خلاف في أي أمر من أمور، فيخاصمك فيه ويجادلك فيه، هذا اتركه، لأنه يقود الإنسان إلى اتباع هواه، وقد يكون هواه انتصاره لنفسه فيضل به عن طريق فعن سواء السبيل فيضيع دينه. وذاك جاء التحذير من المراء، جاء التحذير من المراء، والمراء هو كثرة الجدال والخصومة والنقاش، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة من تقول: هل يأثم ولي الأمر الذي يرفض الخاطب صاحب الخلق والدين لأسباب دنيوية كرفضه للزيارات العائلية الكثيرة، أي لا تزور إلا أهلها ورحمها من فترة إلى أخرى؟ وهل الخاطبة أو المخطوبة تأثم إن عصت أمر وليها في الرفض بعد أن رضيت خلقه ودينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لا تفعلوه تكون فتنة في الأرض. الحديث: الواجب على ولي الأمر أن يتقي الله عز وجل، وأن يسعى لإنكاح موليته، وأن يعلم أن رفض الزوج الصالح في دينه وخلقه أن في ذلك ضررا عليه وعلى موليته وعلى الخاطب، وأن في ذلك إثما عظيما عليه. فالواجب عليه أن لا يمشي على هواه، وإنما ينظر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أسباب قبول الخاطب من عدمها. أما ما يكون من أمور موجودة في الخاطب فهي لا تعدو إما أن تكون أمورا تخل في دينه فيرفض لأجلها، أو تكون أمورا قد تؤدي به إلى الإخلال بدينه، كان يكون مثلا عدم الزيارات قد يؤدي به إلى إفساد زوجته في قلة زيارتها لوالديها أو لرحمها أو عدم إحسانها لوالديها، إذا خشي ذلك. لكن إذا كان مجرد ظن فإنه لا ينبغي له أن يرده. والنوع الثاني من مما قد يجده في الخاطب هو اختلاف وجهات نظر، اختلاف آراء، أو حتى اختلاف عادات، أو أنها أمور لا تجب أصلا على الزوج، فلا يجب على الزوج أن يزور والد زوجته، ولا يجب على الزوجة أن تزور إلا أرحامها القريبين بشرط إذن الزوج، فحتى زيارتها لأرحامها هي مربوطة بإذن زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من خروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها. إذن فرفضه لأجل ما يعني هذا الأمر غير سليم. لكن المرأة عليها أن تناصح والدها أو وليها في أن يتقي الله عز وجل وينظر الأصلح، وأن لا يغلب هوى، وأن هناك من الأمور التي يمكن تعديلها ويمكن تغييرها مستقبلا، بخلاف صلاح الدين والخلق فإنه في الغالب يعني يصعب معاشرة الزوج أو الزوجة إذا كان غير صالح في دينه وخلقه. فالإنسان يسعى للتوفيق قدر الإمكان، وإن رضيت يعني بذلك مبدئيا أو أقنعت أو اقتنعت برأي والدها فالحمد لله، وإن لم تقتنع وكان ذلك ديدنا له في رفضه من يأتي من الخطاب لأعذار واهية، فعند ذلك لها الرفع للحاكم وطلب الفسخ وأن يتولى أو طلب الولاية من القاضي. وهذه تحدث في مسائل يعني وقعت أكثر من مرة في بعض البلدان، فيتولى القاضي إنكاحها، والله أعلم. سأل الله عز وجل أن يغفر لنا خطأنا وعمدنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد.